الخشوع ضاع من صلاتنا اليوم، أصبحنا نفتقد الخشوع في الصلاة. الخشوع كمال الصلاة، والخشوع روح الصلاة، والخشوع تمام الصلاة، والخشوع لب الصلاة. وكيف ذلك وقد مدح الله من؟ قد أفلح المؤمنون. من هم؟ من؟ صاحب المال؟ صاحب الجاه؟ صاحب النساء؟ لا والله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون. وليس الذين لا يطمئنون، وليس الذين يلعبون، وليس الذين ساهون، وليس على الدنيا منكبون، إنما الذين هم في صلاتهم خاشعون. يدخل أحدنا في صلاته والدنيا قد تعلقت في قلبه، يبيع في الصلاة ويشتري في الصلاة ويخطط في الصلاة. أما آن لك يا عبد الله أن تخشع في صلاتك؟ أما آن لكم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ اخشع في صلاتك، تفكر في صلاتك، أقبل على ربك في صلاتك. فهل تضمن أن تصلي غيرها؟ صل صلاة مودع، صل صلاة مودع، استعظم هذه الصلاة. اخشعوا في صلاتكم، فأنتم تقفون بين يدي من؟ بين يدي من تقفون؟ بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب وخالق خلقه من تراب. اسمع بربك إلى خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. جئتكم بالعجب اليوم من الأخبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمع له من صدره صوت كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي على الماء إذا فار. كان النبي يبكي في صلاته ويسمع هذا الصوت كصوت المرجل. النبي استعظم الصلاة فكان سيد الخاشعين. أبو بكر الصديق كان إذا صلى بالصحابة لا تسمع قراءته من بين الصفوف من بكائه. عمر بن الخطاب، إيه يا عمر الخليفة الذي يؤتى برجل يوم القيامة ويقف أمام عمر في أرض المحشر وهيئته كهيئة عمر، فيقول له عمر: من أنت؟ من أنت؟ فشبهك كشبهي. قال: أنا الإسلام. جزى الله عنك الإسلام يا عمر. عمر كان في خده خطان أسودان من البكاء. صلى بالصحابة يوما، فلما وصل إلى قوله تعالى من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى عمر، وبكى من في المسجد، وبكى من في الطرقات، وبكت المدينة على بكاء عمر. عثمان كان يقوم الليلة بالقرآن، وكان يبكي من بعد العشاء إلى الفجر، هكذا كان يخشع القوم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الذهبي كما ذكر في ترجمته: كان إذا قال ما صلى صلاة إلا خشع فيها، ما صلى صلاة إلا خشع فيها. كان إذا حان وقت الصلاة تلون وجهه. قيل: ما لك يا علي؟ ما الذي جرى يا علي؟ قال: حان وقت أمانة، أي الصلاة. قال: حان وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملتها أنا وحملها الإنسان. هكذا كان يخشع القوم. هؤلاء الأربع هم في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وهم أخشع هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين كان إذا توضأ أصفر وجهه ورجفت أطرافه، قيل له: ما لك؟ ما الذي جرى؟ قال: ويحكم ويحكم، بين يدي من سوف أقف؟ بين يدي من سوف أقف؟ ابن الزبير كان إذا سجد في المدينة تنزل الطيور على ظهره تحسبه جذعا أو خشبة منصوبة. أبو عبد الرحمن الأسدي أو الأسدي قال: قلت ليزيد بن سعيد، قلت: يا أبا محمد، بالله عليك، بالله عليك، ما هذا البكاء الذي يأتيك وأنت في صلاتك؟ قال له: والله ما صليت صلاة إلا مثل بين يدي. ماذا مثل؟ الدنيا، النساء، الأطفال، المال. قال: إلا مثلت بين يدي النار، النار، النار التي قال عنها النبي كما عند البزار: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وبينهما رجل من أهل النار فتنفس، فتنفس رجل من أهل النار فتنفس لاحترق المسجد ومن فيه. قال: ما صليت صلاة إلا مثلت لي النار. كم من صلاة أضعناها، أضعنا قيامها وخشوعها وركوعها، نبيع في الصلاة ونشتري في الصلاة ونخطط في الصلاة، شغلنا عن الخشوع في الصلاة ونحن منكبون على هذه الدنيا، في صلاتنا دنيا وفي مساجدنا دنيا وفي قيامنا دنيا وفي ركوعنا دنيا وفي سجودنا دنيا، دنيا على دنيا على دنيا على دنيا على دنيا على دنيا، قاتل الله الدنيا ولله الشكوى. أضعنا الصلاة، أضعنا خشوعها وقيامها وركوعها. يا أخي اطمئن في صلاتك واخشع في صلاتك، منكب على الدنيا لماذا؟ اغلق الجوال في صلاتك، فأنت تقف بين يدي ربك، كن ذليلا، كن متواضعا، كن منكسرا بين يدي الله، لا تلتفت في صلاتك، اخشع. النبي صلى عليه الله يقول: يا الله، ما أعظمه من حديث: إن الله، إن الله، بالله عليك اسمع أيها المصلي اسمع، النبي يقول: إن الله ينصب وجهه، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة إذا لم يلتفت. فلا تلتفتوا، قال النبي، فلا تلتفتوا، الله ينظر إليك. ما الذي يشغلك عن ربك؟ اجعل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك والكعبة بين عينيك وملك الموت بين كتفيك، فهل تدري أتصلي غيرها؟ كم من عبد لبس ثيابه ولبس إزاره فلم ينزعه بيديه، وإنما نزعه عنه مغسل الموتى. كم من عبد ركب في سيارته ولم ينزل منها إلا على طاولة الغسيل. اخشعوا في صلاتكم، الوقت رأس مالك يا عبد الله. ومن الأعمال التي يجب أن نعطيها من وقتنا في الصلاة هي الطمأنينة، وثمة فرق بين الخشوع والطمأنينة. الخشوع هو أن تتدبر وأن تتفكر، والطمأنينة هي سكون الجوارح، أن تعطي كل عضو حقه. بعض الناس ينقر كنقر الغراب، على ماذا؟ على ماذا؟ في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: نهى عن نقرة الغراب، عن نقرة الغراب. ينقر صلاته هكذا، ينقر الصلاة هكذا. نهى عن نقرة الغراب في الصلاة، قال: وعن افتراش السبع أو افتراش الكلب، عزكم الله، يضع يديه هكذا على الأرض. لابد أن ترفع مرفقيك عن الأرض، وضع المرفقين على الأرض في حالة السجود، هذا كافتراش السبع سماه النبي، وفي رواية كافتراش الكلب أكرمكم الله. نهى النبي عن نقر الغراب في الصلاة. اخشعوا في صلاتكم، اطمئنوا في صلاتكم، اطمئنوا في صلاتكم. لماذا هذا الاستعجال والتهاون؟ يجلس أحدهم بالساعات على جواله وعلى التلفاز وعلى الشاشات وعلى المباريات، ويسير في الطرقات وفي المولات، وإذا جاء للمسجد أو صلى في بيته تراه يسرع وينقر كنقر الغراب. وإذا الإمام أطال بتسبيحة واحدة أو بآية واحدة، العوض على الله، يصبح الإمام فاكهة المجالس. إن تأخر الإمام في خطبته تراه يتذمر: يا أخي أعطي من وقتك لربك في الجمعة نصف ساعة، ثلث ساعة، استمع إلى كلام ربك. نجلس بالساعات على التلفاز وعلى الأخبار. ألا تستحق الصلاة وخطبة الجمعة أن تجلس لها نصف ساعة؟ ما هذا العبث والتهاون في دين الله؟ ولله الشكوى، ولله الشكوى. يا عبد الله، الله، أنتم الآن الذين في المسجد، أنتم الآن الذين في المسجد، في مسجد صباح الزين في منطقة شفا بدران، الله ربك، ربك الله اصطفاك من بين الناس وجاء بك إلى المسجد لتصلي. والله اتصل علي رجل يبكي بكاء مريرا من المرض الذي وقع به، لا يستطيع أن يأتي ويصلي. الله اصطفاك، أعطاك الصحة، أعطاك القوة. اطمئنوا في صلاتكم، اصبروا في صلاتكم، اخشعوا في صلاتكم. وإن وفقك الله، وبها أختم، إن وفقك الله للاطمئنان والخشوع في الصلاة فاشكر الله على هذه النعمة. إياك أن تتكبر، إياك أن تتكبر في عملك، إياك أن تتكبر أنك من أهل الصفوف الأول، إياك أن تتكبر. كن متواضعا مع أهل المسجد، مع المصلين، كن متسامحا، كن حليما، كن لينا، كن لينا. لماذا هذا الكبر والغلظة؟ الله، الله في التواضع. والله لن ندخل الجنة بأعمالنا، وإنما ندخل الجنة برحمة الله. العمل نعم من أسباب دخول الجنة، لكن السبب الأول هو أن يرحمك الله. لا تغتر بعملك، لا تغتر بعملك، فلن تدخل الجنة بعملك إلا برحمة الله عز وجل. وجاء في ذلك خبر، وبه أختم، عند الحاكم في المستدرك، وحسنه الحاكم النيسابوري، وحسنه ابن القيم قدس الله روحه، ومن باب الأمانة العلمية ضعفه الذهبي والألباني، أن رجلا ممن كان قبلنا يقول النبي: عبد الله 500 عام فتوفاه الله، ثم قام بين يديه ليحاسبه، قال الله للملائكة: لا تغتر في العمل، قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: يا رب لا، بل بعملي. قال الله: أدخلوه الجنة برحمتي. قال: لا، بل بعملي. قال النبي: فيأمر الله أن توزن أعماله مع النعم التي أنعم الله عليه. قال: فوضعت هذه العبادة كلها في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة فرجحت نعمة البصر. قال الله: خذوه إلى النار بعمله، خذوه إلى النار. فيقول: يا رب لا، بل برحمتك، بل برحمتك، بل برحمتك، بل برحمتك. قال الله: أدخلوه الجنة برحمتي. إياك أن تغتر بعملك. أسأل الله أن نكون من الخاشعين ومن المطمئنين في صلاتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب إن استودعناك المسلمين في كل مكان. اللهم إن استودعناك المسلمين في العراق وفي تونس وفي مصر وفي الشام وفي بورما وفي كل مكان. يا رب يا رب يا رب يا رب إنا نستودعك مسجد الرسول. اللهم إنا نستودعك المسجد النبوي. اللهم إنا نستودعك المسجد النبوي من عبث العابثين وفساد الفاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا استودعناك أمننا في الأردن. اللهم إنا استودعناك أمننا في الأردن ملك البلاد. وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه.